فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة، فيها حكاية واحدة بس ومجموعة بديعة من الأغنيات. من كام يوم مستمعينا الأعزاء مرت ذكرى الأربعين لرحيل المطربة الكبيرة المبدعة فايدة كامل، اللي نقدر نضيف في الحديث عنها غير إنها مطربة إنها كانت الفدائية والثائرة وأم الخليفة برضو، وده نسبة لاعتلاءها كرسي البرلمان عن اسم شرطة الخليفة بالقاهرة كعضو بالبرلمان المصري بإجماع الأصوات لدورات عديدة من سنة 71 لسنة 87. حتى إن أهل الخليفة ومن وراهم الحكومة أطلقوا على إحدى مناطق هذه الدائرة حي فايدة كامل. فضلا عن كل ده، فإن فايدة كامل رحمها الله سليلة بيت موسيقي، فوالدها مدرس اللغة العربية ربى كل ولاده مهتم بمواهبهم الغنائية والموسيقية، فكانوا جميعا إما من محترفي الفن أو من هواته. ضيف على كل ده برضو إنها كانت زوجة واحد من وزراء الداخلية اللي عصره أحرج فترات هذا الوطن، وهو الراحل الوزير النبوي إسماعيل. يعني شخصية فايدة كامل تخلينا بعد رحيلها ما نعديش الحدث ده ونمر عليه مرور الكرام إحقاقا للحق، وحتى لا يلومنا التاريخ إذا ما تهاونا بحق هذه الإنسانة العظيمة، أما كانت أو زوجة أو برلمانية أو فنانة من الطراز الأول. في كل الحالات رحمة الله على فايدة كامل مع حفظ الألقاب، وأبقى فنها علما على طريق الفن العربي. نبدأ بقى على طريقتنا بفقرة رجعنا للبداية اللي حنسمع فيها فايدة كامل تغني من كلمات علي سليمان ولحن عبد العظيم عبد الحق غنوة فجر الإسلام. يا شفيع الإيمان. Allah. ولدت فايدة كامل أو عواطف محمود كامل الخطيب في 16 يوليو عام 1932 في بيت يعشق كل أهله الموسيقى والغناء، وبدأت موهبتها الغنائية تظهر وهي طفلة صغيرة. طبعا انتبه الأب عاشق الموسيقى لموهبة بنته الواضحة جدا. في الوقت نفسه كانت الظهور الفنية بتتفتح في الأسرة كلها، فأميرة أخت فايدة كامل كانت صاحبة صوت بديع، وبقت بعد كده زي ما كتير مننا عارفين مطربة أوبرا شهيرة. واخوها عبد الرحمن بنت موهبته في العزف على آلة العود، وبقى بعد كده ملحن معروف. واخوها التاني محمد سليمان جميل ظهرت موهبته في العزف على آلة القانون من صغر سنه، واصبح ملحن بعد كده قبل ما يتجه لدراسة الموسيقى السيمفونية والتوزيع الأوركسترالي. واخوها فوزي كامل كان بيعزف على آلة الكمان، اما اختها سيرينادا كانت بتعزف على البيانو. بالمناسبة سيرينادا قالب موسيقي عالمي، ومعنى الكلمة بالتلياني موسيقى المساء. ده غير ان والدهم كان مقتني كل اعمال المطربين والموسيقيين من بداية القرن العشرين على اسطوانات كان دايما بيشغلها على الجرامافون في البيت يوميا. طب يبقى ازاي فايدة كامل ما تبقاش مطربة وهي الناشئة في هذا المناخ الفني المتميز الذي تصدح فيه الموسيقى والاغاني في كل اركانه؟ فايدة تربت على اللي سمعته من اسطوانات والدها للست ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب والشيخ صالح عبد الحي، وهي بالطبع موهوبه بالفطره. اذا ما وصلت اليه من شهره وقيمه هو امر طبيعي جدا لظروف نشاتها وموهبتها الربانيه. نروح بقى ونسمع لفايدة كامل غنوه انا وحبيبي اللي كتبها ابراهيم رجب ولحنها الاستاذ محمد الموجي. Baby, now I'm حركوا وجدي قلت الأمر حركوا وجدي يلي جفت ما ماشي علي ضحك حبيبي وقال ليه انشغال البال ضحك حبيبي حبيبي وقال عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي عايز يتابعنا هناك يتفضل ويشرفنا. الأستاذ عبد الرحمن الخطيب أخو الست فايدة كامل كان عاشق للموسيقى زي ما قلنا، وغاوي تلحين، ويدوب كان يمسك عوده ويبدأ في تلحين أي غنوة إلا وتيجي فايدة وتقعد جنبه وتردد له الغنوة اللي بيلحنها. طبعا كان عبد الرحمن بيندهش من جمال وإمكانات صوت أخته فايدة، هذه الطفلة الموهوبة، عشان كده اتحمس لها بشدة وشجعها على الغنى، وبقت فايدة كامل تغني بين الحين والآخر وهي صغيرة في محيط الأسرة وفي المناسبات العائلية، وبعدها بقت تغني في حفلات مدرسة البهية البرهانية الابتدائية بالخليفة اللي كانت بتدرس فيها، وشوية شوية عرفت طريقها لبرامج الأطفال وميكروفون الإذاعة، وبدأ صوتها يتعرف على نطاق أكبر من النطاق العائلي والمدرسي. سنة 1944 كانت فايدة عندها 12 سنة لما اعتمدتها الإذاعة المصرية كمطربة، وهي عندها 12 سنة، لاحظوا معاي، وغنت في الوقت ده غنوة مدحت فيها أمجاد الخديوي إسماعيل، وقبضت ساعتها 3 جنيه مصري. سنة 44 مطربة عندها 12 سنة تاخد 3 جنيه مرة واحدة في غنوة واحدة، لا ده يبقى حدث تتكلم عنه الدنيا كلها ساعتها وبعد كده والله. بعدين في الفترة دي وبعد النجاح ده أصر أخوها عبد الرحمن إنها تدرس الموسيقى والغنى بجد وعلى أصوله، فدخلت فايدة كامل معهد فؤاد الأول للموسيقى بترحيب وتشجيع من والدها، وكانت هي ونجاة الصغيرة أصغر تلميذتين في المعهد في الوقت ده. نسمع مرة تانية معاكم فايدة كامل في غنوة يا حلوة يا بيضة، كلمات إسماعيل الحبروك ولحن محمود الشريف. Thank you. شاكرين يا صحبي الياسمين الصبر مشاكرين يا صحبي الياسمين يا بنتي يا بيضة يا بيضة الصبر مشاهدين يا صحبة الياسمين يا بنتي يا بيضة اتخرجت فايدة كامل من المدرسة الثانية الثانوية بالسيدة زينب في دفعة رائعة ضمت معها المطربة حفصة حلمي والمطربة جيلان حفيظ أو حبايب. بعدها دخلت فايدة كامل للمعهد العالي للموسيقى المسرحية وكانت دفعتها أكثر من رائعة، ضمت مع فايدة كامل عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد حسن وعلي إسماعيل. كل ده لا ولسه. خلال مسيرتها الفنية الرائعة دي التحقت فايدة كامل بكلية الحقوق وخدت الليسانس. كان مين معاها في دفعتها في الكلية؟ بليغ حمدي. بعد كده اتجوزت فايدة كامل اليوزباشي النبوي إسماعيل اللي بقى وزير داخلية في عهد الرئيس السادات وسط مخاوف من كل المهتمين بموهبتها في الوسط الفني والغنائي إن الجواز ده يأثر على فنها، وبقوا يسألوها: يا فايدة الجواز هيعطلك، يا فايدة مش هينفع، لسه قدامك كتير تقدمي للفن، طب هينفع توفقي بين الجواز والفن؟ وكانت بترد على كل التخوفات دي والأسئلة بأن الحياة الزوجية مسألة تعاون ومشاركة، وإنها تقدر توفق بين الفن والبيت، ولو طلعت غلطانة يبقى هتفضل الفن، ما تقلقوش يعني. وتمر الأيام وإذا بفايدة كامل زوجة وأم وطالبة في الحقوق ومطربة وناجحة في كل ده مع بعضه. نرجع لغنى فايدة كامل ونسمع لها غنوة أرضك عنبر اللي كتبها محمد علي أحمد ولحنها رياض الصنباطي. وصلت نادر صنع القادر وطني وامحي وغلى وفول اجري وخطر كتر كتر الله يبارك في المحصول بك رح نبني كتير ونعمر بيك حيزيد انت ابنى ويكتر اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يعني بدر بدر واجري يا نيل اجري وخطر اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يا نيل اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يا نيل اجري وخطر اجري وهات من السد العالي رش الفرحة على الشطين مصانع ودخان طالع فوق الجو شمال ويمين اجري وهات من السد العالي رش الفرحة على الشطين فيها مصانع ودخان طالع فوق الجو شمال ويمين ومكان داير كله بشاير بيبارك أجر العاملين بك رح نبني كتير ونعمر بيك حيزيد انت ابنى ويكتر اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يا نيل اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يا نيل اجري وخطر اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يا نيل اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يا نيل اجري وخطر هات الخير في الموج الجاري يملى الدنيا محبة ونور عدي صحاري وشوي براري وادينا من اراضينا اجري وخلي العجله تدور بيك راح نبني كتير ونعمر بيك حيزيد انت لنا ويكتر اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يعني اجري وخطر قلبك عنبر بدر بدر واجري يعني اجري وخطر عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي عايز يتابع كل حلقاتنا اللي قدمناها. الست فايدة كامل الله يرحمها غنت جميع الألوان الغنائية، ورغم أن شهرتها كانت كبيرة ومتفردة في مجال الغناء الوطني إلا أنها غنت عاطفي وديني ووصفي باقتدار كبير جدا، لكن في الحقيقة كانت نجمة من طراز خاص جدا في الغناء الوطني، وغناها الوطني صاحب كل أحداث الوطن الكبيرة اللي عصرتها فايدة كامل من بداية الأربعينيات وحتى الثمانينيات. ما سابتش مناسبة وطنية ما غنتش فيها قبل الثورة ثم بعد ثورة 23 يوليو. غنت انصروا الورد كلمات عبد العزيز سلام ولحن مدحت عاصم للملك فاروق، كمان غنت جددي يا مصر ايام المنك والراية المصرية كلمات محمد هارون الحلو ولحن احمد عبد القادر وغيرها من روائع وطنياتنا قبل الثورة. وبعد الثورة ثورة 52 غنت الوادي قام كلام ابراهيم رجب لحن شقيقها عبد الرحمن الخطيب، ونيل بلادنا كلمات امام الصفطاوي ولحن احمد عبد القادر. وعن الجلاء عن مصر غنت حررنا أراضينا خلاص، والبورسعيد أيام العدوان الثلاثي غنت دع سمائي كلمات كمال عبد الحليم ولحن علي إسماعيل. والغنوة دي ألهبت مشاعر المصريين وجننت المعتدين وحكومتهم. غنت فايدة كامل كمان للوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 على الوحدة ما شاء الله، وساند صوتها كل الثورات العربية ضد المستعمر، وغنت بعد نكسة 67 وخلال حرب الاستنزاف والنصر أكتوبر كمان. كل التقديمة الطويلة اللي احنا قلناها دي عشان نوثق من ناحية وعشان نقرر ان تميز فايدة كامل في الوطنيات ضيع اغانيها العاطفية وسط هذا الكم الكبير والرائع والهائل من الاغاني الوطنية والقومية، رغم انها غنت اروع الالحان العاطفية لكبار ملحنين زي الصنباطي والموجي وبليغ حمدي. خلونا نسمع واحدة من اغانيها الاكتوبرية. هنسمع معاكم فايدة كامل في غنوة مزق الصمت كلمات كمال عبد الحليم لحن عبد العظيم محمد لحرب اكتوبر المجيدة. على القناة لسينا قال للرمل إننا ما نسينا ما ركعنا وما فقدنا اليقين بأبطالنا رفعنا الجبين ما ركعنا وما فقدنا اليقين هو بأبطالنا رفعنا الجبين راية حرة وفتحا مبينا آه اللقاء بين أرض تئن في كبرياء وجموع تدفقت للفداء. أرواح العمر كان عند اللقاء بين أرض تئن في كبرياء وجموع تدفقت للفداء. أخلد الجند أخلد الجند أول الشهداء. شاركت فايدة كامل في العشرات من البرامج الغنائية الإذاعية ومنها الملكة حتشبسوت، وكانت سنة 1946. سنة 1949 شاركت في علي بابا، وبعدها شاركت في السعد والبركة سنة 1951. بدأت فايدة كامل مستمعين الأعزاء تعتزل الفن، وآخر أعمالها غنوا عن توشكا سنة 1998، وده خلال فترة عملها البرلماني من سنة 71 لسنة 87، واللي وصلت خلالها لوكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب من سنة 1984 لسنة 1987. حصلت فايدة كامل خلال مشوارها الفني على وسام العلوم والفنون من مصر سنة 66. من برا مصر حصلت على وسام الأرز اللبناني سنة 1956، كمان حصلت على نيشان من ملك الأردن سنة 1958، ووسام النصر من الجزائر سنة 1959، ورحلت عن عالمنا رحمها الله مساء الأربعاء 19 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 80 عاما في إحدى مستشفيات مصر الجديدة بالقاهرة. ومن أغاني فايدة كامل الندر حنسمع كبريائي اللي كتبها صلاح أبو سالم ولحنها أحمد صدقي. الدموع مش رح يشوفها من عيوني حتى روحي إن كان أطفها مش هقوله هات تاني. كل شيء حيهون عليا كل شيء ترميه إيديا حتى كل سمعنا معاكو حكاية فايدة كامل، ووصلنا معاكو برضو لغنوات من غير حكايات. في غنوات من غير حكايات حنشوف حكاية كتبها أحمد فؤاد نجم ولحنها الشيخ إمام عيسى، وحتختم بيها فايدة كامل كل الحكاية. شوف الحكاية مع فايدة كامل. Yeah. شاء الله توب في محبتي أنا أحلف ما توب وإن شاء الله توب في محبتي والصبر طيب يا هوا صبرك معايا شوف الحكاية يا ولا شوف الحكاية بشر الصبايا يا ولا طول معايا شوف الحكاية يا ولا شوف الحكاية بشر الصبايا يا ولا طول معايا حبيت سواد العنسانة ونسيت صباح حبيبي في الهوى رحم الله فايدة كامل، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تناول حياتها وفنها. أشكركم على المتابعة.